الحمد لله مثل ما سمعتم فيه بسط وتوضيح مقرون بالدليل لأنواع الملائكة ومجموعاتهم ورؤساء المجموعات ومهماتهم التي يكلفون بها ويقومون بها لله تعالى عبادة خير قيام على أحسن وجه. ومن المهمات ما له صلة بالمكلفين، وأن على العبد أن يراعي صلة الملائكة عليه السلام به، وأن يجعلهم شهداء له بالخير لا شهداء عليه، وأن يكرمهم فلا يؤذيهم بالروائح الكريهة والألفاظ البذيئة والأعمال القبيحة والأحوال التي لا تليق بهم. فيراعي من آمن بالله وملائكته يستحضر صلة الملائكة عليه السلام به، ويراعي يجعلهم جلساء خير، فيكون هو أيضا جليس خير لهم. ولو أن الإنسان استذكر هذه الأمور مؤمنا بها كان تعاونا له على طاعة الله عز وجل. ومن هذه التفاصيل ما سمعت ملائكة الوحي رئيسهم جبرائيل عليه السلام، وهو رئيس الملائكة وأشرفهم، حتى أنه رئيس حملة العرش، ورؤساء الملائكة وأشرافهم الكبار هم حملة العرش وغيرهم. ومن ذلك أن الملائكة عليه الصلاة والسلام مجموعات، لكل مجموعة مهمة ومهمات يكلفون بها ويأتون بها يحققونها على أحسن الأحوال على أكمل الوجوه التي ترضي الله جل وعلا عنها. هذا يدل على كمال خلقته، على أن الله عز وجل جبلهم على طاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن هذه المجموعات كما سمعتم خزان الجنة، ورئيسهم رضوان، هم خزان الجنة رئيسهم رضوان، وخزان النار جعل الله إياكم منها، جعله الله إياكم منها الجنة. خزان النار رئيسهم مالك، والجنة لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب، كل باب عليه خزان مسؤولون عنه. فأهل الجنة يستقبلون المؤمنين بالتحية والترحيب والسلام وغير ذلك، ويهنئونهم ويطمئنونهم ويبشرونهم. وأهل النار يستقبلون الكفرة عياذا بالله ويبكتونهم ويقرعونهم. فهذه بعض ما يتعلق بالملائكة ما دلت عليه النصوص. ومن ذلك مثلا أن المعقبات يعني الذين يتعاقبون، وهم قسمان، معقبات كتبة عن اليمين وعن الشمال قعيد. فهؤلاء 4 أملاك، ملكان من الفجر إلى العصر، ملكان من العصر إلى الفجر، 4 أملاك مكلفون بابن آدم، ملك اليمين يكتب الحسنات، ملك الشمال يكتب السيئات، ملك اليمين رئيس وأمير على ملك الحسنات وعلى ملك السيئات، وملك السيئات يقال له اكتب كل ما ترك ملك الحسنات. هؤلاء 4 يصاحبون كل واحد. المعقبات 2 من الفجر للعصر، و2 من العصر للفجر، 1 أمامه و1 وراءه، حراسة فلا يصيب شيء لم يقدر، وإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه. فهؤلاء ينزون الإنسان، وإذا أبعدوا عنه لسبب يقتضي ذلك، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبتعدون عن الإنسان في أحوال صحيحة. الحال الأولى حين يفضي إلى أهله، والحالة الثانية حين يكون على حاجته، والحالة الثالثة حين يكون على جنابه ويقدر أن يغتسل ولا يغتسل. فاعرف صلة الملائكة عليه السلام بك ومع بعدهم عنك في هذه الأحوال يعلمون ما يصل عنك مما هم مكلفون به ويقومون بواجبهم نحوه. ومن الأمور التي هي مؤكدة وصحيحة وثابتة ويغفل عنها كثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة يوم الجمعة يقفون على أبواب المساجد عليهم السلام مساجد الجمعة يكتبون الأول في الأول. فلو ذكر العاقل خجل من الملائكة أنه لا يأتي المسجد إلا بعدما تطوي الملائكة صحفها ويأتون ليسمعوا خطبة. ما الذي حبسك؟ ما تستحي؟ ينتظرونك ساعات وأنت تتأخر وتزهد لا تريد صدقة بدنة ولا صدقة بقرة ولا صدقة كبش أقرن ولا صدقة دجاجة ولا بيضة حتى تفوت هذه كلها تأتي مالك أجر في التركيب. فهذا من الأمور اللي إذا ذكرها الإنسان كانت من عون الله لا على الطاعة. ومن ذلك أنهم لا يصاحبون إنسان أو يدخلوا البيت في جرس معاني ولا بيت في كلب ولا بيت في صورة. ومع ذلك هم يدرون ما يتعلق بمهمتهم ويقومون به. لكن فراغ البيت من الملائكة معناه أنه يصير المجال حل للشياطين ترضى يكون هذا. لو ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي عليه الصلاة والسلام وعده جبرائيل عليه السلام أن يأتيه فأبطأ عليه وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ما يتأخر جبرائيل ما يخلف واحدة من الكريم. فلما استبطأه خرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت ينظر وإلى جبرائيل في الشارع خارج البيت قال ما أبطأ بك؟ قال إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة في رواية مثال وإن البيت فيه جن وكلب يعني فرق كلب صغير للحسنة والحسين أدخل البيت تحت منضده وفيه تمثال فمر بالكلب فليخرج ومر بالتمثال فليقطع رأسه حتى يكون كأصل الشجرة. فبادر النبي صلى الله عليه وسلم لتطبيق ما أشار عليه جبرائيل سبحانه ودخل جبرائيل. فإذا كان لم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لوجود هذه الأشياء فكيف بيوت الناس؟ لا بد أن يراعي هذا يجعل الصور ويجعل هذه الأمور بعيدة عنه المجلس عن المكان الذي ينام فيه حتى تحضره الملائكة لا تحضره الشياطين. هذا أمر ينبغي التفطر له. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من السفر وجد عائشة رضي الله عنها قد سترت سهوة لها يعني مثل الشباك بقطعة قماش فيها صورة ما صورت عائشة رضي الله عنها فوقف لم يدخل وتلون وجهه وهتك الصورة هتك القماش شد وقال إن أهل هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلق. فإذا الإنسان آمن بالملائكة آمن مثل هذه الأمور وعمل على أن تكون الملائكة مرافقة له يحضر مجالس الذكر يحفونه الملائكة مجالس الذكر ويؤمنون على دعائهم ويشهدون لهم عند الله جل وعلا هذه غنيمة من غنائم الدهر. اجتمع قوم في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتلون الرسل بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأمور كثيرة ينبغي الإنسان يتنبه لها. ومن ذلك أنه إذا أراد أن يأتي المسجد لا يأكل الثوب ولا البصر ولا الكراث حتى لو المسجد ما فيه أحد لأنه فيه الملائكة. فإنه لو خلع المسجد من آدمي فقد يكون فيه ملائكة والملائكة عليهم السلام يتأذون ما يتأذى منه من آدم. فلذلك يحصل الإنسان يأتي المسجد بنظافة بدن نظافة ثياب وإن حصل تطيب تطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل الثوب وقال إني أناجي من لا تناجي، يعني أناجي الملك تهيئا لمجيء الملك عليه الصلاة والسلام. فالناس الآن يأتون بالمسجد أهل الورشات بالشحوم والزيوت والروائح، وأهل الصناعي الأخرى البويات بروائح البويات وكذا وكذا، والذي في بيته بالدخان بالروائح الخبيثة والكريهة. ويأتي الإنسان المسجد بثياب النوم وجالس الملائكة بثياب النوم، وهو لو أراد أن يستقبل صديقا عزيز عليه أو مسؤولا أو غيره عرف كيف يستعد. ما تحترم الملائكة، ما تحترم الذين جعلهم الله أمنة لك إذا كانوا عندك، أنك على طاعة الله. هذه أمور لا بد من التفطن لها، لا بد من مراعاتها، الأدب الملائكة. الآن ابتلي الناس بالجوالات هذه، وجملة 90 أو 99% كلها معاني، فإذا اتصل بأحد صاحت المعاني في المسجد والناس سجود، يؤذي الناس، قد يدعون عليه بسبب أنه أشغلهم عن ذكر الله ومناجاته، يؤذي الملائكة في المسجد. هذه أمور خطيرة لا يلتزم بها. الجوال يكون على أصابعك طول الوقت، وإذا خرجت تجد من اتصل بك تتصل به أنت، محفوظ الرقم ما يحتاج. والأمر الثاني اجعل شيء غير المعازف، لا تتفنن في المعازف والغناء، أحد يجعل غنى وأحد يجعل آلات موسيقى وأحد يجعل أشياء. ترى هذه اللي يسمونها النغمات ترى تدل على العقل، تبين عقل صاحب هذا. فالإنسان يراعي يتحلى المؤمن بالوقار والسكينة والشرف وعلو الهمة، ما تكون همة دنية، همة الأطفال والدهمة من الناس، ما ينبغي هذا. وأفضل شيء يكون على أسفاره، يعني يكون إذا خرجت من المسجد تجد من اتصل، لكن يشغلك في المسجد ويقيمك من الروضة من وسط الصف الأول علشان إيش؟ يشغلك يشغلك. لا تتلذذ بقراءة القرآن، لا تتلذذ بدعاء، لا تستمع للدرس، لا كذا كلام، ايش الفوات اللي يكون؟ امر ميسر لله، المعافية والطمأنينة. فينبغي الناس يراعون هذا. فهذا الآن هالجوال بهذا الوضع يحدث جفوة بينك وبين الملائكة عليهم السلام، يحدث حرمان وخسران ونقصان لك أنت ببعد الملائكة عنك، يحدث لك تسلط للشياطين. الشياطين تحضر عند المعازف الموسيقى، عند الأجراس، تحضر عند الروائح الخبيثة، عند الأماكن الخبيثة، عند مواطن النفايات، فتبعد الملائكة عنك وتحضر الشياطين. أين عقلك؟ هذه أمور لا بد من التفطن لها، هذه أمور مسلكية عملية تنتج عن إيمانك بالملائكة عليهم السلام، وعن إيمانك بالمهمات التي كلفوا بها نحوك أنت، وعن أثر قربهم عليك أنه أثر طيب ومبارك، وعن أثر بعدهم عنك وأنه نقصان وخطر. لذلك الإنسان يستفيد هذا مما يسمع من النصوص من الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحات وكلام السلف بشأن الملائكة، يستفيد أمورا مسلكية، يفعل شيء عن قصد وعن حسبه وعن طمع بفضل الله ورحمته، ويترك شيء قاصدا محتسبا خائفا من الله معظما له ومكرما لملائكته. وفقنا الله وإياكم ويشمه يا الله وجعلنا من المهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.